بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الألباني رحمه الله: صلاة الليل، يعني القراءة في صلاة الليل، كيف هي القراءة؟ قراءته صلى الله عليه وسلم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسر. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عند الإمام النسائي. والجهر كما تقدم معنا، والجهر في الصلاة في صلاة الليل أفضل، إلا إذا خيف الرياء أو الأذى للآخرين، وهذا قد تقدم معنا. فالجهر أفضل وفيه منافع. أولا فيه يعني جمع لذهن الإنسان وإظهار لهذه الصلاة وتلاوة القرآن وترتيل، فالجهر أفضل، إلا إذا كان الموطن يحتاج إلى سر كخوف العجب أو أذى الناس أو نحو ذلك من الأمور. قال: يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عن ابن مسعود متفق عليه. وقوله هممت بأمر سوء المراد به أنه هم أن يقعد كما فسره في الحديث. وقوله هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن مخالفة الإمام أمر سوء. قال النووي رحمه الله: فيه أنه ينبغي الأدب وأن لا يخالفون بفعل ولا قول ما لم يكن حراما. وهذا تنبيه مفيد، انظر، تنبيه مفيد. وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حراما، يعني الكبير له احترامه، فلا يخالف قوله إلا إذا كان حراما أو فيه ضرر. واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة أو نافلة القيامة وعجز عنه جاز له القعود، وإنما لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب تطويل صلاة الليل، انتهى. وقال حذيفة بن اليمان: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المياه ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعتين فمضى، فقلت يركع بها أي يجعلها كلها في ركعة، فقلت يركع بها أي يجعلها كلها في ركعة، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. الحديث هذا كما ترى أنه عن حذيفة رضي الله عنه، وهو عند الإمام مسلم والنسائي. وقوله ثم افتتح آل عمران فقرأها، قال القاضي في شرح مسلم: فيه دليل لمن يقول أن ترتيب الصور اجتهاد من المسلمين، حين كتبوا المصحف لم يكن ذلك من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترتيب الصور في المصحف من الصحابة اجتهاد، ليس توقيفا على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن ذلك من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وكله إلى أمته بعده، وهو قول جمهور العلماء، قلت وهو الصحيح. وقوله وإذا مر بتعوذ تعوذ، قال النووي رحمه الله فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها، ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد. هذا قول الشافعية أنه يقال هذا في كل صلاة وفي كل مصل. قلت وكرهه الحنفية في الفريضة، وهو ظاهر الأحاديث، أي ظاهر الأحاديث أنه في النافلة لا في الفريضة، أنه إذا مر بها التسبيح سبح إلى آخره، وهو ظاهر الأحاديث أنه في النافلة. وإليه أشار ابن تيمية رحمه الله في جامع المسائل، ورجحه الأثيوبي في شرح النسائي، ورأيناهم يقول الأثيوبي في شرح النسائي. فالآن قوله ثم افتتح النساء ثم افتتح آل عمران فيه أن ترتيب السور في القرآن اجتهاد من المسلمين الصحابة لهذا الحديث، ولأنه المصاحف الأخرى قبل مصحف عثمان كان فيها اختلاف في الترتيب في الصور كما ذكر بعض الشراح. والمسألة الثانية قوله إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، يعني فسبح اسم ربك العظيم قال سبحان ربي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. هذا قال النووي وهو قول الشافعية أنه في كل صلاة ولكل مصلٍ، والحنفية قالوا لا، في كل صلاة غير الفريضة في النافلة لا سيما صلاة الليل. وقول الحنفية أقرب للصواب لأنه ظاهر الأدلة والأدلة تساعده، تساعد قولهم. وإليه أشار ابن تيمية رحمه الله ورجحه الأثيوبي في شرح النسائي أن ذلك يكون في النافلة. قال رحمه الله وقرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال، قرأ ليلة من الليالي السبع الطوال وهو وجع مريض. وهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، والسبع الطوال نبى عليها في الحاشية البقرة وآل عمران والنسائي والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها، يعني قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، وقرأ المائدة في ركعة، والأنعام في ركعة، هكذا. وهذا عن عوف بن مالك. هذا الحديث حديث صحيح عند أبي داود والنسائي، وهو عن عوف بن مالك، وجاء أيضا عن ابن عباس قال وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه حين قال له. وقوله وما علم، هذا حديث عائشة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة بالقرآن، أي ما قرأه كله في ليلة واحدة. وحديث عبد الله بن عمرو أيضا في هذا الباب. قال حين قال له اقرأ القرآن في كل شهر، قال قلت إني أجد قوة، قال فاقرأه في 20 ليلة، قال قلت إني أجد قوة، قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. وهذا حديث عبد الله بن عمرو متفق عليه. ثم رخص له أن يقرأه في 5 عند النسائي والترمذي، حديث عبد الله بن عمرو نفسه. ثم رخص له أن يقرأه في 3، قرأه في 3 ولا تزد. وهذا عن عبد الله بن عمرو رواية في البخاري وعند غير البخاري. ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك، اقرأه في 3 ولا تزد. وعلل ذلك في قول له في قوله له من من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، هذا عند أحمد وفاتنا تخريجه، وهو عن عبد الله بن عمرو. وفي لفظ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، ثم في قوله له فإن لكل عابد شرة، قال شرة بكسر الشين في الحاشية بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء هي النشاط والهمة. وشرة الشباب أوله وحدته. قال الإمام الطحاوي: هي الحدة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقربون بها إلى ربهم عز وجل. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب منهم فيها ما دون الحدة التي لا بد لهم من القصر عنها والخروج منها إلى غيرها. وأمر بالتمسك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دوامهم عليه ولزومهم إياه حتى يلقوا ربهم عز وجل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم في كشف ذلك المعنى أنه قال: أحب الأعمال إلى الله دوامها وإن قل. قلت: وهذا الحديث الذي صدر وبقوله روي صحيح متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فالمعنى إن لكل عابد شرة أي نشاط وهمة، ثم هذه الشرة يعقبها الفتور، ولكل شرة فترة. قال: ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وهذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله، هذه اللفظة ضعفها الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، ضعفها في الضعيفة وقال فيه ضعيف جدا. قال: فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذا عن عبد الله بن عمر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وهذا كما هذا الحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ضعيف جدا، هذه اللفظة كان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، خرجه في الضعيفة وقال ضعيف جدا، وهو برقم 6954. ولعلنا أيضا نزيد بعض الفوائد على حديث عبد الله بن عمرو إن تيسر، ورأينا ذلك. وهو أطار رحمه الله في هذا الباب، فصل صلاة الليل، وهي مهمة وفيها أحكام كثيرة. وقد جمعت مبحثا بعنوان الجامع في قيام الليل، ومررت على أبواب كثيرة، وبقي معي باب الوتر وبعض الأبواب من القيام في رمضان، وهو نحو 300 صفحة أو أقل بالكمبيوتر الآن. وكنت عازما على إخراجه تلك الأيام، لكن إن شاء الله العزم عليه بإخراجه قريبا بإذن الله تعالى.